برسول الله نتوسل بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب علي الجاه وبنيل نداه نتأمل فمتى نلقاه نتأمل سبحان الله من سواه برسول الله نتوسل بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب علي الجاه وبنيل نداه نتأمل فمتى نلقاه نتأمل سبحان الله من سواه عمت فضائله جلت شمائله عمت فضائله جلت شمائله فالله المولى قد حلى برسول الله نتوسل بحبيب الله نتوسل فهو المحبوب علي الجاه وبنيل نداه نتأمل فمتى نلقاه نتأمل سبحان الله من سواه بالروح نفديه فالمصطفى شمس الإسلام من يدانيه رسول الله يساويه حبيب الله دفعة طول الأيام من يحييه رسول الله نفديه حبيب الله فالمصطفى شمس